تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليك وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم واعتقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون واعتقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم